بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد. أما بعد، مرحبا بكم في هذا الدرس الثامن من دروس شرح الأربعين النووية للناشئة. حديثنا في هذا اليوم هو حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من الأحاديث التي تبين لنا سبب القتال في الإسلام ودوافعه وأهدافه. فالقتال في الإسلام ليس سببه تدمير الكفار، يعني ليس هدفه تدمير الكفار، ولا هدفه الاستيلاء على الأراضي، وإنما هدفه نشر رسالة الإسلام. فإذا قبل الناس رسالة الإسلام دون قتال، فلا يجوز لنا نحن المسلمين أن نقاتلهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم حين كان يبعث جيوشه وسراياه وأصحابه لدعوة الناس إلى الإسلام، كان يقول لهم: إذا أتيتم إلى أهل حصن فادعوهم إلى أحد ثلاث خصال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوكم فاقبلوا منهم وكفوا عنهم. فهي رسالة الإسلام واضحة: نحن أهل ديانة حقة أنزلها الله سبحانه وتعالى بالحق، وباقي الناس الذين لم يؤمنوا بهذه الرسالة هم في ظلمات، فهم يحتاجون لهذا النور. ولكن كثير من النفوس البشرية متمردة، ليس على نفسها فقط وإنما على غيرها، فتمنع غيرها من الحق. فمثلا الأقوام الذين كانوا في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدهم في وقت الصحابة في الشام والإمبراطورية الرومانية والفارسية، كان هناك ملوك مسيطرين على كل شيء على الناس. فماذا فعل الصحابة حين فتحوا الفتوحات؟ هل ذهبوا إلى تلك الأمم وأفنوهم وقتلوهم كما يفعل الآن بالمسلمين وتدمر مدن كاملة؟ لا، وإنما دعوهم إلى الإسلام. فالذين لم يقبلوا الإسلام قام جيش المسلمين بتحطيم القوة التي تمنع عموم الناس من الإسلام. فلما حطموا القوة المتمردة الممتنعة عن قبول رسالة الله، دخل الناس في دين الله أفواجا، فالشام كلها صارت مسلمة، وبقي هناك طوائف وبعض البلدان في الشام لم تدخل في الإسلام، وأيضا لم يقتلوا. ليش؟ لأنهم قبلوا الخضوع للقانون الإسلامي. وذلك ويعبر عن ذلك ويعبر عن هذا الخضوع للقانون الإسلامي ولسلطة المسلمين بدفع الجزية. والجزية شيء يسير، مبلغ لا يذكر، تعرفون كم؟ دينار واحد في السنة، دينار ذهبي واحد في السنة، وهذا الدينار مبلغ زهيد زهيد للغاية. يعني الدينار هو عبارة عن زي القروش هذه التي نستعملها، لكنه من ذهب، واحد دينار في عام كامل، والمرأة ليس عليها جزية، ما تدفع جزية، ففقط الرجال. فهذا فقط، يعني هذا ليست القضية يعني، أو من أهم فوائدها ومن فوائد الكبار أن يخضعوا لسلطان الإسلام ويعرفوا أن هناك حكما إسلاميا هو الأعلى في هذا المكان. وهذا إيش يؤدي؟ هذا يؤدي في الأخير إلى احترام الإسلام، ويؤدي إلى دخول كثير منهم بعد ذلك في الإسلام، وبعضهم يبقى على ديانته. لا يمنعهم الإسلام، المسلمون لا يمنعون غير المسلمين من أن يبقوا على ديانتهم. يعني مثلا لما فتح المسلمون مصر كان فيها نصارى كثير، فلم تهدم الكنائس، لم يجبروا على الدخول في الإسلام، بقوا أبقوا على الإسلام حتى يدفعوا الجزية، وكان بشرط دفع الجزية. وهكذا في الشام، والنصارى إلى الآن موجودين في بلاد المسلمين، بينما لو تبحث في بعض بلاد المسلمين التي سيطر عليها النصارى مثل الأندلس، خلاص قضوا على الإسلام فيها كلها وأجبروهم على اعتناق النصرانية، والذي لا يعتنق النصرانية يخضع لشيء يسمى محاكم التفتيش، يعذب فيها تعذيبا شديدا. هذا لم يكن عند المسلمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى إيش؟ حتى يعطوني أموالا عظيمة، ولا حتى يعطوني نساءهم ولا أراضيهم، ولا لا لا، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. قضية سهلة جدا. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. طيب ماذا لو قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصلي ونزكي ولكن في الحقيقة هم يريدون فقط أن يريدون السلامة؟ نحن لا نحاسبهم على ذلك، حسابهم على الله. نحن لنا في الأمور الظاهرة، في الأمر الظاهر الذي يقدمون أو يعلنونه. فقال وحسابهم على الله تعالى، أي فيما بطن من أمرهم مما قد يخفى علينا من أحوالهم. وصلي اللهم على نبينا محمد.